جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لأبنائكم طلبة العلم وهم يسمعون ما حل بإخوانهم في دماج جزاكم الله خيرا؟ النصيحة هو أن يقوموا بواجبهم في إعانة إخوانهم بحسب قدرتهم، فمن كان له مال ويستطيع أن يمدهم بمال يعينهم على الدفع عن أنفسهم فهذا مما يؤجر فيه المسلم وهو من أنواع الجهاد، ومن كان له رأي وتوجيه فلينصح لهم بما يرى فيه المصلحة. والمسؤولون من الحكام والأمراء وأهل الجاه والمنزل عليهم واجب ودور عظيم في هذا المقام، ومن دونهم من العامة واجبهم الدعاء لإخوانهم ولمناصرتهم وكذلك بذل الأموال في مساعدتهم. وأما من كان في تلك المنطقة من أهل القدرة على الجهاد ورأى أن هؤلاء أحاطوا بإخوانهم وفتكوا بهم وهدموا مسجدهم عليهم وهم يصلون وما نقموا منهم إلا التوحيد والسنة، فإنه يجب عليه أن يجاهد هؤلاء بيده بحسب القدرة وأن يفك الحصار عن المسلمين من أهل السنة في دماج، فإن هذا من الجهاد الذي يؤجر عليه المسلم وهو متعين على القادرين عليه من أهل ذلك البلد ممن لهم قدرة عليه ولهم نكاية بالعدو، فإن هذه حرب بين السنة والبدعة وبين التوحيد والشرك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين التوسل والشفاعة جزاكم الله خيرا؟ التوسل هو دعاء الله عز وجل ثم اتخاذ الوسائل التي يسأل الله عز وجل بها، فالتوسل قيل هو بمعنى التوصل، فالوسيلة هي صلة يتوصل بها الداعي إلى الله بالتوسل إلى الله بأسماء وصفاته أو بأنواع التوسل المشروع. وأما الشفاعة فهي طلب الدعاء من الغير، وقيل الشفاعة هي طلب الخير للغير. وقد يدخل في الشفاعة وفي التوسل الطلب من الرجل الصالح أن يدعو، فهذا يسمى توسل وشفاعة، فهو باعتبار الطالب هذا توسل، وباعتبار المطلوب منه الذي دعا لأخيه هذا شافع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين قول الله تبارك وتعالى: لما خلقت بيدي، وقول الله جل وعلا: خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون جزاكم الله خيرا؟ لا إشكال، خلقه من تراب هذا نوع المادة التي خلقها منه، وخلقه بيديه هذا بيان أن الله خلقه بواسطة اليدين، والمادة التي خلقها منه هو التراب كما قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فإن الله صور آدم على هذه الصورة، ونوع خلقه أنه خلق من تراب، فالملائكة خلقوا من نور، والجن خلقوا من نار، وآدم خلق من تراب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل نثبت لله اليد الشمال جزاكم الله خيرا؟ جاء في حديث في صحيح مسلم: وبيده الأخرى، قال بيده بشماله، جاء إضافة الشمال إلى الله عز وجل، والذي في البخاري وفي غيره بيده الأخرى، والعلماء مختلفون في إثبات هذه اللفظة، فمنهم من يثبت رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم ويثبت الشمال، ولا تعارض بينها وبين ما جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فكلتا يديه يمين باعتبار الفضل، وإحداهما يمين والأخرى شمال باعتبار ما جاء في وصف اليدين. هذا قال به بعض أهل العلم، وقال آخرون إن الشمال ليست مما يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تصرف الرواه، وأرجح من هذه الرواية الرواية في البخاري وفي غيره بيده الأخرى. قالوا فلا نثبت الشمال، وإنما نقول بيده الأخرى كما جاء بذلك الحديث. والخلاف في هذا بين أهل السنة ليس بين أهل البدع. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما تفسير الأيد في قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ وهل هي اليد التي هي صفة لله تبارك وتعالى أم هي القدرة؟ جزاكم الله خيرا. دائما ننصح طلاب العلم أن يضبط الأصول. نحن إذا قلنا أن السماوات وسائر المخلوقات خلقها الله عز وجل بكلمة كن، فإن هذا يقتضي أن قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد أن هذه الصيغة ليست هي جمع لليد، وإنما هي المصدر من آد يئيد أيدا كما قال العلماء، بمعنى بقوة، وليس في هذا تأويل، لأن هذه الصيغة مشتركة. الأيد قد تكون جمع أيدي، وقد تكون مصدر من آد يئيد أيدا كما قال الله عز وجل: وأيدناه بروح القدس، بمعنى قويناه. ويقال فلان أيد فلان، بمعنى أعانه ونصره. فهذا قيل أنه مصدر من الفعل آد يئيد أيدا، وليس معنى ذلك أن الله خلق السماوات بيده، ولكن خلقها كما خلق سائر المخلوقات بأمره لها. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل الدعاء يدخل في التوكل أو لابد من الأسباب الحسية؟ جزاكم الله خيرا. الدعاء لا يتنافي التوكل، لا يتنافى مع التوكل، بل إن التوكل على الله عز وجل مع الدعاء هذا هو المشروع. توكل مع الدعاء، لا نعطل الأسباب، بل نسأل الله عز وجل ونتوكل، والدعاء سبب، والتوكل أيضا سبب عظيم لتحقيق المطالب الدينية والدنيوية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكر أحد العلماء المحققين أن الراجح في مسألة ما يصدر عن الأنبياء عليهم السلام أنهم يفعلون خلاف ما هو أولى. هذه المسألة تكلم فيها العلماء المحققون، وهذا الذي ذكر السائل أحد المحققين، والذي ذكر ما ذكرت لكم هو الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من كبار العلماء المحققين وغيره من أهل العلم، وهذا الذي دلت عليه النصوص أن الذنوب والمعاصي صدرت من الأنبياء، وهذا مقطوع به في كتاب الله. ولكن الخلاف بين العلماء هل ترد عليهم الكبائر أو لا. أما القول بأن الصغائر لا ترد عليهم، ما يعرف عن أحد من أهل السنة أنه قال بهذا، وكونهم يفعلون خلاف الأولى، بل إن النصوص قاطعة بهذا. ثم وجد الخلاف في هل تصدر منهم الكبائر أم لا، والصحيح أن الكبائر أنها لا تكاد تصدر منهم، وإنما تصدر منهم الصغائر. وأما القول بأنهم يفعلون خلاف الأولى، ما يعرف وجه هذا التحقيق إذا كانت الأدلة قاطعة وبينة وواضحة في أنه قد صدرت منهم عليهم الصلاة والسلام بعض الذنوب، وأخبر الله عز وجل عنها. قال شيخ الإسلام: وما حكى الله معصية نبي إلا وقد ذكر توبته عليه. وهذا الحديث أيضا قال يذكر خطيئته. فالأدلة ظاهرة بهذا، والتحقيق يرجع إلى الأدلة. ومع هذا نقول دائما لطلاب العلم: نحن في معاملتنا لعلمائنا مهما كان القول من العالم، إذا قال قولا خالف فيه النص وهو مجتهد فمقامه محفوظ ومنزلته محفوظة، والحق أحق أن يتبع. فنحن في معاملة علمائنا بين رجلين، بين من يقول هم رجال ونحن رجال، نحن نقدر العلماء ونجلهم ولا نتفضل عليهم ونعرف لهم فضلهم، ولكن إذا جاء الحق ودلت الأدلة البينة القاطعة بمسألة فإن الحق حق أن يتبع، فلا بد من التجرد للحق. وتجردنا للحق لا يعني أن نطعن في العلماء، وحبنا لعلمائنا وتوقيرهم لا يعني أن نترك الحق. إذا جاء قول مرجوح نقول هذا قال به فلان وفلان. نعم. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول: قيل إن خطيئة نوح عليه السلام أنه رأى كلبا فقال في نفسه ما أقبح هذا الكلب، فقال له الله تعالى أخلق مثله إن استطعت، فتاب عليه السلام. قيل إن هذه هي خطيئته، فهل هذا القول صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الله أعلم ما ينقل في كتب بني إسرائيل وما تسرب إلى كتب التاريخ منها لا يقطع به، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا نصدقهم ولا نكذبهم، ولكن المشهور عنه أنه سأل الله نجاة ابنه وعاتبه على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من طاف طواف الوداع وجلس في المسجد حتى صلى الفجر؟ جزاكم الله خيرا. متى طاف؟ إذا كان قبيل الفجر وقربت الصلاة وصلى لا بأس، وأما إذا صلى في وقت مبكر ثم بقي الليل كله إلى صلاة الفجر فهذا فيه تفريط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الحج يكفر الكبائر؟ قال العلماء في الحج المبرور كما جاء في الحديث أنه يرجع كيوم ولدته أمه، قال العلماء وهذا الحج إذا تاب من الكبائر وأحسن في حج، كأنهم يرون أن الكبائر لا بد لها من توبة. وعلى كل حال كلما عظمت الأعمال الصالحة قويت على تكفير الكثير من الذنوب، ولهذا حسنة التوحيد حسنة عظيمة تكفر الكبائر، قال ابن القيم وتكفير التوحيد للكبائر أعظم من تكفير الأعمال الصالحة للصغائر، لأنه حسنة عظيمة فيكفر ما يقابله من الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى الحديث إن من أرب الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق؟ نعم، لأنه كما أن الربا هو أخذ شيء بغير حق فهذا يستطيل، وكأنه ينال شهرة وينال شيئا باستطالته في عرض أخيه، وهذه من الأمور العظيمة النيل من أعراض المسلمين والوقيعة في أعراض المسلمين، وهذا هو الهلاك البين الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إفلاس حقيقي. قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ لهم من حسناته، إلى أن قال: ثم يطرح عليهم من سيئاتهم، إذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه. فهذا اللسان شأنه عظيم وحركته سريعة، كما قلت أن اللسان في مجلس واحد والله لو سطر علينا ما قلنا لتعجب الناس مما يسطر علينا. وأنا دائما أذكر شيئا للعبرة والعظة، كنا نتكلم في هذه الدروس ويأتي طالب علم يفرغ هذا الكلام، يأتي بثلاثين صفحة، أول كلام يفرغ لي في ساعة بين المغرب والعشاء أتي لي بأكثر من ثلاثين صفحة، قلت للمفرغ هذا الكلام، قال: والله ما زدت شيء. فتعجبت، إنسان يتكلم ساعة ثلاثين صفحة، وهذا تسطير البشر، وأما الملائكة قد يفوته شيء. فكم من ساعات الآن نتكلم وكلنا نتعجب كيف رجل ينشر عليه 99 سجل من الذنوب، وانظر الآن في الليلة الواحدة قد يسطر علينا مجلد، في الشهر 30 مجلد، سنة كم؟ إذا عاش إنسان 60 سنة وهو مداوم على ما يسمونها السهرة عند فلان والقهوة عند فلان، وكلام في أعراض المسلمين، كلام في السياسة، كلام في الحكام، كلام في الوزراء، كلام في العلماء، كلام في القضاء، ما يترك أحد إلا ينال منه. ثم بعد ذلك تسطر على الناس، يسأل كل إنسان يوم القيامة. فالعاقل عليه أن يأخذ الحذر لنفسه في هذه الحياة. كان بعض السلف يرون العزلة في أزمنة مضت، أما الآن تتعين عن كثير من المجالس إلا بعض المجالس التي يذكر فيها العلم، وفي الغالب أن هذه المجالس إذا لها رأس عالم يتكلم أو طالب علم والناس يسمعون له. وأما حتى النقاش بين طلاب العلم أصبح الآن يشوبه ما يشوبه إلا ما رحم الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل في هذا الحديث حديث الشفاعة إشارة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط أم بالأمم السابقة كذلك يستشفعون مع هذه الأمة جزاكم الله خيرا؟ الذي ظاهر أنه من عموم المؤمنين، لأنهم يأتون للأنبياء والرسل، وفيه أيضا يجمع المؤمنين من كل الأمم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صح أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، وهل يستحب من الإكثار من الصيام فيه جزاكم الله خيرا؟ نعم، صح الحديث بذلك، وصيام المحرم هو من أفضل الأيام التي تصام بعد شهر رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: